نحبك نسجد ونعبدك مجدا لاسمك في كل الأرض. أبانا نحبك نسجد ونعبدك مجدا لاسمك في كل الأرض. مجدا لاسمك مجدا لاسمك مجدا لاسمك في كل الأرض. مجدا لاسمك مجدا لاسمك مجدا لاسمك في كل الأرض. يسوع نحبك مجدا مجدا لاسمك في كل الأرض. يسوع نحبك نسجد ونعبدك مجدا لاسمك في كل الأرض. مجدا لاسمك مجدا لاسمك مجدا لاسمك في كل الأرض. مجدا لاسمك مجدا مجدا لاسمك مجدا لاسمك في كل الأرض. اسمك عجيب اسمك عجيب مشير قدير. نرفع اسمك نرفع اسمك نعم نعم يا رب نرفع اسمك في هذا المساء. اسمك عجيب مشير قدير نرفع اسمك في كل الأرض. نرفع اسمك نرفع اسمك اسمك في كل الأرض. نرفع اسمك نعم نرفع اسمك في كل الأرض. نرفعك فوق الجميع. جايين الليلة نرفعك يا رب. وحدك الملك العظيم نعم نرفعك فوق كل الأرض ونأتي لك في خشوع. يلا بخشوع قل له الكلمات دي. نرفعك نرفعك فوق الجميع نعم يا رب. وحدك الملك العظيم نرفعك فوق كل اسمك نرفع اسمك في كل الأرض. نرفع اسمك يسوع نرفع اسمك أنت نرفع اسمك في كل الأرض. نعم نباركك نعظمك نرفع اسمك نمجد اسمك في هذا المساء.